طيب إذا ما حدد النسك، يعني ما قال لبيك اللهم حجا، ولا قال لبيك اللهم عمرة، ولا قال لبيك اللهم حجا وعمرة، ماذا قال؟ جاء عند الميقات قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن ما حدد شيبي، ما حدد. طيب انت شنو تقارن؟ مفرد، متمتع، ايش تبي؟ قال ما ادري، ان شاء الله وصلنا مكه ان شاء الله شوف الربع ايش مسوي، نسوي مثلهم، خاصه واحد اول مره يحج وما يعرف، صابقين الربع زين، والتلفون مخلص شحنه ذاك اليوم ما يقدر يتصل فيهم زين، قال لبيك اللهم مثل الربع زين مع ربعه، يجوز ذلك. واذا لقى ربع يحدد. وقد وقع هذا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والأبي موسى الأشعري